وإنما هو مشهد الباطل حين اغتال الحق في قلوب معظم المسلمين، حين طعنه بطعناته الغادرة الفاجرة، طعنات أليمة موجعة، طعنات أودت بالحق الذي لا حياة للقلوب إلا به، حتى وصلنا إلى هذه الحال المزرية من الضعف والذلة والمهانة بين الأمم جميعا. فألقى رب العالمين في قلوبنا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، فصرنا بين الأمم كالمطلقة أو كالمعلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، حتى عشش الذل في أركان هذه الأمة الإسلامية، فهم عبيد ولو لبسوا ملابس السادة، وهم مماليك ولو لبسوا عباءة الملوك، إنهم أذناب ذيول لا رؤوس، إنهم يعيشون في ليل داجن، في ليل مظلم، جراحهم نازفة، وجسد أمتهم كما ترونه. معشر المسلمين، هذه الفترة فترة حرجة من حياة أمتنا، وفترة عصيبة في حياة أمتنا، لا يستطيع أحد إلا أن يقر بأن هذا التوقيت وبأن هذا الزمان من أعنف الأوقات أحداثا، ومن أكثرها وقائع في تاريخ الأمة الإسلامية على الإطلاق، بدءا من مقطع الطغاة، ثم طغيان بعض الرعية ممن يكرهون دين الله عز وجل ولا يريدون تحكيم شريعته سبحانه وتعالى، حتى أودى بهم الأمر، وحتى وصل بهم الأمر إلى أن أرادوا إغراق صخرة الإسلام العالية بأمواج الكفر العاتية، ليسكت صوت الإسلام ولا يعلو للإسلام صوت بعدها، ولكن هيهات هيهات. ولا يزال المسلمون يعانون من بعض الناس الذين جعلوا الدين قشورا بلا لباب، وألفاظا بغير معان، حتى طافوا بالقبور واستغاثوا بأصحابها من دون الله عز وجل، وحتى نذر لغير الله وذبح لغير الله، وحتى نودي علانية نريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها بالتشريع، ونادى كل المنافقين لا نريد الإسلام حكما ولا نريد الإسلام شريعة. معشر الإخوة الكرام، إن جميعا على قلب رجل واحد في هذه الأمة وفي هذا الوطن، وجميعا ندين بالإسلام، هذا الدين العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى آخر الرسالات وخاتم الأجيال، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. لكن الأمة كالمريض، والمريض إذا اشتد وجعه وإذا اشتد ألمه يريد أن يتكلم، يريد أن يسري عن نفسه، لأن المريض أعلم بدائه الذي يعانيه ويقاسيه حتى من طبيبه الذي يداويه. ولذلك وقفت هذا الموقف أخطب فيكم هذه الخطبة التي أسميتها الثرى والثريا، أعيدها بناء على رغبة بعض إخواني. أما الثرى فهو التراب، والتراب رمز الذلة والهوان، رمز الصغار. وأما الثريا فهو نجم عال في السماء، ترمز العرب به إلى العلو، إلى الرفعة، إلى السمو، إلى العزة القعساء. معشر المسلمين، إن السؤال الذي نطرحه في البداية، لماذا وصلت أمة الإسلام إلى هذا المنحدر؟ لماذا وصلت أمة الإسلام لهذا المستوى المتدني بين الأمم كلها؟ يصدق فينا قول رب العالمين إذ قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويصدق فينا حديث أبي داود وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي حرق البضائع وهي نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والمرء إذا أراد أن يوصف حال الأمة ربما أفضى به الأمر إلى اليأس والإحباط، وربما أفضى به الأمر إلى الجنون، وكلاهما غير مريح، وإن كان المرء بعدها سيستريح، كأن لسان الحال والمقال بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت ولا بالبرق ما ومضى. وحتى لا نسترسل مع هذه الخواطر، فإننا سنحاول أن نعود إلى زمن العلو وإلى زمن الرفعة وإلى زمن الثريا، لعل أصحاب الثرى أن يجدوا بغيتهم هناك في سماء القرن الأول الهجري، حيث كان القرآن يتلى غضا طريا، وحيث كانت حلبة الإيمان يطوف فيها الفرسان على خيولهم البلق، وما الفرسان إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعرف الدنيا كلها مثلهم في تقواهم وفي رحمتهم وفي هداهم وفي ثباتهم على الحق وفي استواء سريرتهم وعلانيتهم على الخير. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو قدر للأرض أن تنطق لقالت أنها مزدحاها الله وطحاها ومهدها وبراها وسواها، ما رأت أمثال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولولا الأحاديث بالنقل الصحيح لقلنا عنهم هذا خيال هذا محال، ولكن لا خيال ولا محال، إنهم جيل السبع الطوال، إنهم تربية النبي الكريم، إنهم جيل المصاحف، إنهم جيل المحاريب، إنهم الذين عدلهم رب العالمين محمد رسول الله، والذين آمنوا معه وأشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليرشدنا قائلا، كما في حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه قال: خير الناس أمتي، وفي رواية: خير الناس قرني، يعني الذين يعيشون في زمني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعود اليوم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى كيف سادوا وكيف عزوا، ولكننا نسأل سؤالا: لماذا تفوق أصحاب رسول الله على غيرهم من الأجيال؟ هل تفوقوا لأن القرآن كان يتلى بين أظهرهم؟ هل تفوقوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بينهم؟ إن القرآن معاشر المسلمين الذي أنزله الله بواسطة الوحي الأمين جبريل على قلب سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال هو محفوظا بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان وجوده مهما بيننا لما انتقل إلى جوار ربه، ولما اختاره الله عز وجل ليكون بجواره، ولا أبقاه بيننا. ولكن ما هي الأسباب إذن التي جعلت جيل الصحابة، جيل الثريا، جيل العلو، جيل السمو، جيل العزة، يتفوق على غيره من الأجيال؟ إليكم الأسباب. والسبب الأول في تفوق جيل الصحابة أنهم قصروا معارفهم على الكتاب والسنة لا غيرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا، لا يربيهم على غير هذه، إنما يربيهم أن لا يلتفتوا إلا إلى القرآن وإلى السنة، دون أن ينظروا إلى أي علوم أخرى من علوم الأمم السابقة. كان المسلمون في جزيرة العرب يجاورهم الفرس والروم، وعندهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب يومئذ عندهم التوراة والإنجيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يزرع في قلوب أصحابه أن يستقيموا على منهج الله وحده، وأن يربوا على القرآن وحده، وعلى السنة وحدها، وعلى الوحي وحده، متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة حتى استردوهم على منهج الله عز وجل وحتى خلصت نفوسهم لله. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وكما روى الدارمي أيضا في سننه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من التوراة، أي بجزء من التوراة، وكان عمر قارئا للكتب. فراح عمر يقول: يا رسول الله، هذه التوراة جئت بها من أخي اليهودي، يعني من بعض اليهود. ثم راح يتلو هذا الجزء من التوراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر غاضبا ويحمر غاضبا، وكان وجهه لا يحمر إلا غضبا لله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن الخطاب، ثكلتك الثواكل، ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أعوذ بالله من غضب الله، وأعوذ بالله من غضب رسوله. ثم قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فسري عن رسول الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها؟ يعني متحيرون في، يعني مترددون في أمري، يعني أنت متردد يا عمر في تصديقي وفي أني آخر الأنبياء؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو أن موسى بدا لكم حيا فاتبعتموه وتركتموني لقد ضللتم ضلالا مبينا. ساعتها أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم أن الإسلام أرض خصبة يهبط ويهطل فيها المطر وفيها الغيث، وما سوى الإسلام إنما هي كالصحراء القاحلة التي لا تنبت زرعا ولا أنيس فيها ولا مجيب. فإذا بالصحابة ينتبهون إلى هذا الدرس، فمهما واجهوا من الحضارات ما كانت عيونهم تزيغ إليها، وإنما كانوا في ثبات الجبال، وكانوا في ثبات الشم الرواسي، وفي ثبات الأطواب الشامخات. رأوا حضارة الفرس وصنعة الهند وفلسفة اليونان، فما غيروا وجهة نظرهم أبدا، ولم حرفوا عن كتاب الله قيد أنملة، ولكن ساروا على منهج الله وحده، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم، كما في حديث الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. سار الصحابة رضوان الله عليهم على هذا. أما جيل الثرى، أما نحن، فكنا الجيل الذي باع الدين ورفع الطين، ورأى أن النجاة في اتباع الرب وفي اتباع غير ما أنزل الله عز وجل. ألا ترى إلى أولئك الذين يقولون: لا نريد بالإسلام حكما، ولا نريد للشريعة حكما، ولا نريد لله عز وجل على البشر حكما. أولئك الذين يعيشون بيننا، يتكلمون بألسنتنا، ويأكلون من طعامنا، ويتقوتون من أموالنا، إلا أن أحدهم لا يستحي أن يصرح بالكفر أعداء لله عز وجل وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم، وطعنا في الدين وغمزا ولمزا. تتعجب من أحدهم حين يقول: إنكم حينما تريدون أن تحكموا بالشريعة أنتم رجعيون، أنتم تريدون أن تعودوا بنا 14 قرنا إلى الوراء. متى عز المسلمون ومتى ارتفعت راية المسلمين؟ إنما ارتفعت راية المسلمين يوم أن كان الإسلام هو الدين الحق الذي من أجله تسكب الدماء، ومن أجله يذوب الشباب، ومن أجله تذوب العظام وتتكسر، ومن أجله ترفع الرايات، ومن أجله يعاد العدو، ومن أجله يوالى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وشتان ما بين الثرى والثريا. أما السبب الثاني من أسباب تفوق جيل الصحابة على كل الأجيال التي تلتهم، فهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها النجاة، ليس النجاة إلا فيها، وأنهم لم يتخذوا القرآن والسنة مصدر علم فحسب، وإنما مصدر تنفيذ. إن الصحابة كانوا يعيشون مع الوحي، كانوا يعيشون مع كتاب الله عز وجل. ويكفيك أن تعلم أن أحدهم كان لا يحفظ 10 آيات ثم يحفظ 10 آيات الأخرى إلا إذا كان قد عمل بالعشر الأولى، ولذلك جمعوا بين العلم والعمل. وروينا أن عمر بن الخطاب وأن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم قد حفظ البقرة في 8 سنوات، لا لعجز في اللسان ولا لسوء حفظ ولا لسوء فهم، وإنما الأمر أنهم كانوا يطبقون هذه الآيات. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انظر إليه، ما كانت أفعاله، ما كانت أخلاقه، ما كانت أقواله، ما كانت تقريراته، إنما كانت بناء على ما نزل في القرآن. ألا تسمعون إلى حديث الإمام مسلم لما جاء التابعيان إلى أم المؤمنين عائشة يسألانها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت لهما: ألستما تقرآن القرآن؟ قال: نعم. قالت: فقد كان خلق رسول الله القرآن، فقد كان خلق نبي الله القرآن. وفي رواية الحاكم: كان خلقه القرآن. فإذا كان القرآن كلمات وآيات، فإن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التفسير الحقيقي لهذه الآيات ولهذه الكلمات. ومن ثم الصحابة تعلموا هذا. هذه آية نزلت في آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا بأبي طلحة الأنصاري كما في صحيح البخاري، وكان من أيسر الأنصار، يعني من أغناهم، لما سمع هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بي رحاء. وكانت بي رحاء هذه حديقة وبئر بجوار المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيشرب من مائها ويأكل من بعض ثمارها، وكانت بئرا رائجة غنية. قال: وهي أحب مالي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، وهي كلمة استحسان، فقال: بخن بخن، ذاك مال رائج، ذاك مال رابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. لم يكن هذا الموقف وحده لأبي طلحة، كان أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه قد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا حتى كبرت سنه، فلما كبرت سنه رضي الله عنه أرضاه وشاخ وقد تعدى 60 أو 70 في بعض الروايات، قرأ قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. فقال لأولاده: جهزوني للغزو، جهزوني للقتال. قالوا: أنت كبير، نحن نغزو عنك. قال: ما أرى الله في هذه الآية إلا وقد قال: انفروا خفافا وثقالا. جهزوني جهزوني، يشبه الرعد إذا الرعد رجف، يشبه البرق إذا البرق خطف. فجهزوه وخرج وهو صاحب السن الكبيرة ليغزو في البحر راكبا سفينة، ويموت أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه في هذه السفينة أسبوعا كاملا، وفي رواية 9 أيام كاملة، لا يجدون جزيرة ليدفنوه فيها، فوالله ما تغيرت جثته ولا أنتنت رائحته، وإنما بقي على ما هو عليه، لأن القلب السليم ينضح على الإنسان حتى بعد الوفاة إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، لما قيل له إن المرتدين منعوا الزكاة قال: لا والله، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قالوا: يا أبا بكر، العرب كلها تقاتلك. قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الكلاب تجر بأرجل أمهات المؤمنين، والله لو لم يبق في القرى غيري لأنفذت جيش أسامة ولقاتلتهم لكي يفعلوا ما كانوا يفعلونه على عهد رسول الله. ولو لم يبق في القرى غيري لا والله لا أطيع رسول الله حيا ولا أعصيه ميتا. ثم يأتي جيش أسامة وقد غنم لما نفذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، كان آتيا من خارج المسجد كما في رواية الطبراني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن في المجلس ولمن في المسجد اجلسوا، فجلس عبد الله بن رواحة وهو خارج المسجد طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلمون هذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عبد الله بن رواحة، أو نعم عبد الله بن رواحة فعل كذا وكذا، فقال زادك الله حرصا على طواعية الله وعلى طواعية رسوله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن الأمر لا يخصه، وكم من رجل منا يؤمر بأمر شرعي فيجادل ويماري لا لأنه لا يفهم ولكن لأنه يفهم شعاره بماذا أمر الله لا لماذا أمر الله. هذا هو شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بماذا أمر الله لا لماذا أمر الله. إن أم المؤمنين عائشة لتروي هذه الرواية تقول لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني يجعلن الخمار قد نزل إلى ما تحت الثديين، قالت ذهب الرجال بهذه الآية إلى نسائهن فقطعن مروطهن، يعني الملاءات، وجعلنها حجابا، ولم تكن يومئذ امرأة تملك خمارا طويلا ولكنها قطعت مرطها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك اليوم ونساء من المسلمين أو هكذا يحسبون على المسلمين أو يحسبن على المسلمين، ترى الواحدة منهن ترى الحجاب تخلفا ورجعية وترى الحجاب ردة حضارية، وكم من امرأة تؤمر بالحجاب فتجادل وتماري. المسألة ليست مسألة وجه يغطى أو مسألة رأس يغطى، ولكن المسألة أن نكون أو لا نكون، لأن الأمر صعب يا معاشر المسلمين. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما من المسجد كما في حديث أبي داود فوجد النساء وسط الرجال في اختلاط، فقال عليه الصلاة والسلام للنساء استأخرن إنه لا يحق لكن أن تحققن الطريق، يعني أن تقفن في وسط الطريق. يقول أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه راوي هذا الحديث والله لقد رأيت المرأة من شدة طاعتها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تلتصق بالحائط التصاقا. انظروا إلى هذه الطاعة، وانظروا إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يمشي في طرقات المدينة، يمشي ببغلته، يمشي بدابته، فيقولون يا ابن عمر تمشي في غير حاجة، يقول أمشي بدابتي في مكان مشى فيه رسول الله، لعل خفا أن يوافق خفا، لعل خف دابتي أن يوافق خف دابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيأمر المسلمين بأن يوجهوا وجوههم شطر المسجد الحرام بعدما كانت القبلة إلى بيت المقدس، فيصلي رجل العصر مع رسول الله ثم يذهب إلى مسجد قباء، وفي قباء المسلمون يصلون وهم يصلون ناحية بيت المقدس، فنادى الرجل قائلا يا معشر المسلمين أشهد بالله أني صليت مع رسول الله العصر إلى الكعبة وإلى البيت الحرام، فوالله ما خرجوا من الصلاة وإنما استداروا ناحية البيت الحرام استجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد قرأوا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السبب الثالث من أسباب تفوق جيل الصحابة رضوان الله عليهم على بقية الأجيال لأنهم عرفوا الميزان الحقيقي لهذه الدنيا، فعرفوا أن الدنيا بقاؤها قليل ومتاعها قليل وحظ كل واحد من هذا القليل قليل ونصيب كل واحد من هذا القليل قليل، فلم يتشاجروا يوما من الأيام على دنيا ولا تقاتلوا على مال من الأموال ولا على نساء من النساء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يربي هذا في قلوب أصحابه وفي قلوب من حوله. فتح الله عز وجل له الدنيا يوم فتحت خيبر ورسول الله زاهد من الزهاد، بل هو كبير الزهاد: حبيبي يا رسول الله. تأتي فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، أم الحسن والحسين وزوج علي وأبوها من أبوها، يكفيها فخرا أن أباها هو رسول الله وأنها سيدة نساء العالمين وأنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها ابنة وزيرة الصدق الأولى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. في حديث أنس عند ابن سعد في الطبقات أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خبزت قرصا يعني رغيفا واحدا ثم ذهبت إلى رسول الله ومعها قطعة من هذا القرص فقدمته إلى رسول الله. واسمع بالله عليك بقلبك قبل أن تسمعها بأذنيك لترى كيف كان يعيش رسول الله وكيف نعيش نحن الآن. لما جاءت بالقرص إليه قال: يا بنتي ما هذا؟ قالت: يا أبتاه، قرص خبزته فلم تطب نفسي أن آكل منه حتى تتذوقه. قال: والله يا فاطمة إنه لا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام، فهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ووالله لقد عرضت عليه مفاتيح الدنيا فتركها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة الغريبة في تاريخ واسط عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من الأعراب من البدو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس أمام بيوت أمهات المؤمنين ورسول الله يسأل الأعرابي عن الإسلام وعن حدب الناس على الإسلام، والرجل يبشر رسول الله بما يسره، وكان وجه رسول الله إذا سر استنار كأنه قطعة قمر وجه ولا غرو، ويرى رسول الله وعلى رسول الله حلة يعني بذلة حمراء، ثم يقول: والقمر اضحيان يعني القمر بدر في ليلة 14. فقال: فنظرت إلى القمر وإلى رسول الله فإذا رسول الله أحلى عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. سر رسول الله واستنار وجهه وجاء موعد الغداء، فقال رسول الله لثوبان: اذهب إلى عائشة فقل لها طعام لضيف رسول الله. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال: قل له ما بقي في بيتي شيء يأكله ذو كبد، يعني لا إنسان ولا حيوان حتى. فدار على بيوت أمهات المؤمنين فلم يجد لقمة واحدة في 9 أبيات من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسف وجه رسول الله حياء من هذا الأعرابي. ففهم الأعرابي فقال: يا رسول الله، إنما نحن معاشر الأعراب تكفينا شربة لبن وبعض التمر، ذلك الرخاء ذلك الرخاء. ولكن رسول الله يفعل ما يفعل. جاءت عنزة لم ينز عليها الفحم وهي بدون أي نقطة ماء حتى لا أقول لبن، وكان اسم العنزة ثمر ثمر، فناداها رسول الله أي ثمر ثمر، فأقبلت إليه، فلما أقبلت إليه مسح على ضرعها فامتلأ الضرع لبنا صلى الله على محمد وعلى آل محمد. فلما امتلأ ضرعها جاء بإناء كبير وحلب رسول الله ثم قال للضيف اشرب فشرب، ثم قال عل، يعني اشرب ثانية فشرب، ثم قال عل ثالثة فشرب، ثم قال رسول الله لثوبان اذهب يا ثوبان الى عائشة فاسقها واسق امهات المؤمنين فشربن، ثم اعاد الحلب، وانتم تعلمون ان الحلب لا يكون الا مرة واحدة، معجزة ثانية. فحلب رسول الله ثم قال للضيف اشرب فشرب، ثم قال عل عل، شرب ثلاث مرات، ثم شرب رسول الله، ثم أعطى ثوبان فقال اشرب يا ثوبان، قال ثوبان فتتبعت مكان فم رسول الله فوالله لقد شربت شرابا أحلى من العسل. كيف لا وهو يتتبع مكان فم رسول الله؟ كانت هذه هي الدنيا بالنسبة لرسول الله. رسول الله في مرض وفاته ليس عنده إلا 7 دنانير أو 6 دنانير، فإذا ما أغمي عليه يقوم فيقول هل تصدقتم بالدنانير؟ يقولون لا، فيقول ما خطب محمد لو لقي ربه وعنده هذه الدنانير، وهو الذي مات يوم مات ودرعه مرهونة عند أبي مرزوقة اليهودي ب30 صاعا من شعير، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تأتي بالزيت من بيت من بيوتات الأنصار لتوقد القنديل حتى لا يموت رسول الله في الظلام صلى الله على رسول الله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهموا هذا الأمر، كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم مهما لاقوا من نعيم الدنيا ما كانوا أبدا ينخدعون بالدنيا. في معركة اليمامة، وهي إحدى المعارك الشهيرة التي كان فيها مسيلمة الكذاب مع بني حنيفة مستترا بحديقة اسمها حديقة الموت، وحديقة الموت كانت عالية الأسوار، والمسلمون يومئذ ليس عندهم سلالم وليس عندهم طائرات، وكاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يلقى الهزيمة يومئذ. فماذا حصل؟ لما هزم جيش المسلمين في البداية نادى الكثير فقالوا ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله، وجاء رجل من صحابة رسول الله اسمه معن بن عدي، وكان في الجيش رجل من الأنصار اسمه أبو عقيل الأنصاري، وكان قد جاءه سهم بين الكتف والقلب هاهنا فأرداه جريحا فحمل إلى خيمة الجرحى. فلما رأى معن بن عدي أن الهزيمة ستقع بالمسلمين قال يا معشر الأنصار كرة كيوم حنين. قال ابن عمر فنظرت إلى أبي عقيل الأنصاري وهو جريح يكاد أن يموت، فرأيته يزحف على بطنه يريد أن يقاتل، فقلت أبا عقيل أنت جريح ليس عليك قتال. قال لقد نوه المنادي باسمي يا ابن عمر، قال لقد قال يا للأنصار ولم يقل يا للجرحى، قال يا ابن عمر لقد نوه المنادي باسمي ووالله لأجيبنه ولو زحفا على بطني، إن الطيور ولو قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. قال ابن عمر فرأيت أبا عقيل قد تحزم وربط كتفه وحمل سيفه بيده التي لم تجرح وذهب يقاتل قتال الأبطال. وفي نهاية المعركة وقفت عليه فرأيته وهو في الرمق الأخير فقلت أبا عقيل، قال بلسان ملتاث لبيك لمن العاقبة؟ قال أبشر قتل الله عدوك وهزم الله عدو المسلمين. فرفع إلى السماء إصبعه كأنه يشير أي رب أديت ما علي، ثم مات. مات وهو صامت لا يطير الكلم، وهو بصمته يعلم الأمم، لم يفكر في امرأته ولا في بناته ولا في دوره ولا في ميراثه، وإنما فكر في جنة عرضها السماوات والأرض. إن كان الرجل من الصحابة ليقتل فيقول وعجلت إليك ربي لترضى، اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا بلال رضي الله عنه أرضاه، لما كان على فراش الوفاة حزنت عليه زوجته فقالت واحزناه وابلالاه ومصيبتاه، فقال لا تقولي واحزناه قولي وفرحاه، اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه ثم قضى نحبه ليلقى رب العالمين وليلقى رسول الله وليلقى كل من سبقوه إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ثلاثة أسباب ذكرناها في سر تفوق جيل الصحابة رضوان الله عليهم على بقية الأجيال. ألا تعلموا معاشر المسلمين أن هؤلاء الصحابة لم تنجب الأرض ولم تخرج الدنيا أمثالهم ولن تخرج أمثالهم، ولكننا أمرنا أن نقتدي بهم وأن نستغفر لهم حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين لا رجال غيرهم، فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. كان هذا الجيل معاشر المسلمين جيلا قابضا على الجمر بحق، عذب في مكة ونال من الأذى ما نال وهم ضعاف، ولكن انتقلوا إلى المدينة فطاردهم الفقر وطاردهم ضعف العدد، ومع ذلك ما كسلوا وما ناموا، وإنما عملوا لدين الله عز وجل. فمنهم من قتل وقتل يوم قتل وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا، مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه، ومن قبلهم سمية وياسر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ماتوا فداء لهذا الدين. فما كانت النتيجة بعد ذلك؟ ارتفع الإسلام ولم تكن راية من الرايات تصمد أمام الإسلام. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه يقف أمام أسوار بلدة تسمى قنسرين، فلما وقف أمامها، قنسرين حصينة جدرانها مزدوجة والبحر من ورائهم، تأتيهم الإمدادات. فلو حاصرهم خالد بن الوليد 10 سنين لا والله ما فت ذلك في عضدهم، ولكن خالد بعزة الإسلام وقف قائلا: يا أهل قنسرين، والله الذي لا إله إلا هو، لو كنتم في السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم الله علينا. فخافوا وارتعبوا وسلموا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ما كان المسلم يخاف شيئا ولا كان المسلم يخشى شيئا إلا ربه عز وجل في عهد معاوية بن أبي سفيان. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي وصاحب رسول الله، أمرنا أن نستغفر له ولأبيه ولأمه. أما ما وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبعث معاوية بن أبي سفيان بابنه يزيد إلى القسطنطينية عاصمة الروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول جيش يغزو القسطنطينية يعني مدينة قيصر مغفور لهم. في الجيش يومئذ أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله، الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما كان مهاجرا من مكة إلى المدينة. وأبو أيوب يومئذ قد بلغ 80 من عمره، شيخ كبير، الثلوج هناك شديدة، والذي ذهب إلى بلاد الترك يعلم ذلك. لم يحتمل أبو أيوب هذه الثلوج ولم يحتمل هذه البرودة، فمات رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن يموت أتى إليه يزيد فقال: ما حاجتك أبا أيوب؟ هل لك من حاجة قبل أن تموت؟ قال: نعم يا يزيد، حاجتي أن تدفنني عند أسوار القسطنطينية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح، وأرجو أن أكون هذا الرجل. مات أبو أيوب، فإذا بيزيد يأمر الجيش كله أن يحمل هذه الجنازة وأن يقترب بها من أسوار القسطنطينية. الكتائب تحمل جنازة أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، الكتائب تحمل جنازة أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. حتى وصلت إلى أسوار القسطنطينية، خرج ملك الروم فقال: من هذا يا يزيد الذي تدفنه عند أسوار بلادنا؟ قال: هذا أبو أيوب صاحب رسول الله، تنظرت عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا يزيد، أين ذكاؤك وأين ذكاء أبيك؟ تأتي إلى بلادنا فتدفن صاحب نبيك هنا، فإذا عدت إلى بلادك أخرجنا جثته للكلاب حتى تأكلها. قال: يا ملك الروم، والله ما كنت لأدفن أبا أيوب هنا حتى أودعكم وصيتي، والله الذي لا إله إلا هو، لو أني أعلمت وأخبرت أن جثة أبي أيوب مسها السوء، والله ما تركت في بلاد المسلمين نصرانيا إلا قتلته، ولا كنيسة إلا هدمتها. فوقف ملك الروم أمام هذه العزة القعساء يقول: لله أبوك، هو أعلم بك إذ جاء بك إلى هنا. والله يا يزيد، لو أن الأرض لا تكفي لحمل أبي أيوب لحملته ودفنته بين عينيه. الله أكبر. هذا زمن العزة، زمن الاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله. ومن الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسول الله أن تستمسك بهما في كل شيء. وبدءا أقول لكم، والله إني أحبكم في الله، وإن قلبي وصدري قد انشرح لما رأيتكم، وكان حقي أن أجلس مكان سيدنا أستمع إليه، ولكن الرجل يعرف قرى الضيف ويعرف كرم الضيف، فجزاه الله عني وعنكم خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا على احتمالي. ولكن لنا ملاحظة، إن الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنداء هو الأذان هنا، فصلاة الجمعة تبدأ بالأذان ولا تبدأ بتلاوة القرآن. إذا أردت أن تقرأ القرآن خذ المصحف واقرأ وحدك، ولكن أن يكون هناك قارئ، هذه بدعة من أيام الدولة العبيدية الفاطمية التي أرادت أن تخلع الإسلام، وكانت دولة باطنية قتلت الذين رفضوا أن يلعنوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت تسلخ العلماء وهم أحياء. فنحن نتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يؤذن أو كان يأمر بالأذان إذا صعد الإمام على المنبر أو صعد الخطيب على المنبر. فإذا سألت: ما الأذان الأول؟ الأذان الأول كان في عهد عثمان بن عفان، يأمر به في السوق وليس في المسجد، إعلاما للناس بأن الوقت قد دخل، وكانوا لا يملكون مكبرات الصوت ولا يملكون الساعات التي ترتبى وتلبس الآن في الأيادي وتوضع على الحيطان. فيا معشر المسلمين، حبا لله عز وجل وزيادة في محبة رسول الله، قد قال رب العالمين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة في الإسلام اتباع لرسول الله، والعلم قال الله قال رسوله. وقد قال الجنيد إمام الزاهدين في وقته رحمه الله: كل الطرق مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن محمديون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جعل الله عز وجل السنة في قلوبكم عظيمة كبيرة، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله، فعظموها. عظم الله أجرنا وأجركم، وغفر الله لميتنا وميتكم. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به منا أعلم. اللهم يا رب العالمين، اغفر الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر الذنوب التي تجلب الشقاء، واغفر الذنوب التي تجلب البلاء. اللهم يا رب العالمين، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم ولي علينا حاكما عادلا، اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك، ولا تولي علينا شرارنا وولي علينا خيارنا. اللهم يا رب العالمين انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي البوسنة يا رب العالمين. اللهم أهلك اليهود وأهوادهم. اللهم عليك بمن حارب الدين وطعن في الدين ومكر للدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم احفظ مصر من كل سوء. اللهم احفظ مصر من كل سوء. اللهم ألف قلوبنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرف منا الجبين واشتد الأنين وتعالى الحنين. ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات. ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يا مولانا إذا ورينا التراب وفارقنا الأحباب فإذا الوحشة وسوء الحساب. اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال وخاننا المقال ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال. يا من إذا وعد وفى وإذا أصلح عفا اغفر لمن هفى وجفى وشفع فينا سيدنا حبيبك محمدا المصطفى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا واقض حوائجنا وفرج كروبنا وسد الدين عن المدين واهد العصاة منا واهد الشباب واهد النساء إلى الحجاب. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.